ما هو التكبر؟ التكبر نوعان، رد الحق على قائله مع العلم بأن الحق مع القائل لنحو كون القائل صغير السن، واستحقار الناس وهو أن ينظر إلى غيره بعين الاحتقار وإلى نفسه بعين التعظيم، والله تعالى أعلم أحكم. تكلم عن الحسد. الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها له وتمني انتقالها إليه وعمل بمقتضاه، والله تعالى أعلم أحكم. ما هو الحقد؟ الحقد هو إضمار العداوة للمسلم والعمل بمقتضى هذه العداوة وعدم مخالفة ما يستشعر به في نفسه من ذلك بالكراهية، والله تعالى أعلم أحكم. تكلم عن المن بالصدقة. المن بالصدقة هو أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها ليكسر قلبه، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والله تعالى أعلم أحكم.